بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 34 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، الحديث 43. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 23 لشهر جماد الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت كتاب الإيمان: باب أحب الدين إلى الله أدومه. باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب. أحب مبتدأ، أحب مضاف، والدين مضاف إليه، والخبر أدومه. وقد جاءت ترجمة الباب في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. والمقصود بالدين هو العمل، فإن الدين يطلق على معاني كثيرة، ولا ريب أن المقصود في هذه الترجمة هو العمل، فيكون المعنى: باب أحب العمل إلى الله أدومه. وهذا ما دل عليه حديث عائشة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وفي هذا دلالة على أن العمل من الإيمان، وأنه يزيد وينقص. وفي دلالة أن العمل القليل مع المداومة خير من العمل الكثير مع الانقطاع. وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وكل هذه المعاني سوف أشير إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. الحديث 43. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العازي أبو موسى البصري الحافظ المعروف. وقد ولد محمد بن المثنى في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة. على خالد متى توفي حماد بن سلمة؟ ولد محمد بن المثنى في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة. ولد محمد بن المثنى في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة، سنة 76 أو العكس. العكس، أنت تقول سنة 76 أو العكس. 67 طب نعم. مات حماد رحمه الله سنة 67. قال ابن معين رحمه الله: محمد بن المثنى ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق. وقال ابن خراج: كان من الأثبات. وذكره ابن حبان في ثقاته. مات سنة 52. روى له الجماعة. قال ابن المثنى: حدثنا يحيى

لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها، وكانت على قدر كبير من العلم والتقى والفهم ومعرفة السنة. وكان جماعة من الصحابة يرجعون إليها في معضلات المسائل، قد تقدم الحديث عنها وبيان فضلها ومنزلتها، وقد كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا في الصحيحين، وقد مات السنة 57 وقيل غير ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة تسمية المرأة الحولاء بنت ثويب ابن حبيب ابن أسد، قال من هذه؟ قالت فلانة، لفظ مسلم، قلت هذه الحولاء بنت ثويب، زعموا أنها لا تنام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مه، وهي للزجر بمعنى الكف، عليكم بما تطيقون، في إنكار المنكر بالحال، لأنه حين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنام الليل أنكر هذا وبين أن هذا العمل غير مشروع، ولا يمدح المرء إلا بعمل مشروع، وقيام كل الليل ليس مشروعا، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وجدنا الخلاف في العشر الأواخر من رمضان، ومع ذلك فلا يشرع مطلقا. والذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الثلث الأخير من الليل وقت نزول الرب جل وعلا. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. قوله عليكم بما تطيقون أي إلزموا ما تطيقون، أي المداومة عليه، بما تطيقون المداومة عليه، فعمل قليل مع المداومة خير من عمل كثير مع الانقطاع. والله جل وعلا قد كلف العباد بما يطيقون، ولكن حين يخرجون عن السنة وعن تطبيقها في دنيا الواقع وعن العمل بمقتضاها يصيبهم الملل والسآمة، وهذا يؤدي بهم إلى الانقطاع عن الأعمال وعدم طاقتها. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قوله فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فوالله في جواز الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، بل قال بعض العلماء فيه مشروعية الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، والحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. قوله لا يمل الله حتى تملوا، وفي رواية لمسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وهذه الجملة لا يمل الله حتى تملوا اختلف العلماء في معناها، فقال جماعة معنى ذلك أن الله لا يقطع ثوابه حتى تتركوا العمل. وجاء في هذا المعنى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. رواه بقية بن مخلد بسند ضعيف، وقد جاء هذا الخبر من وجوه صحيحة بدون هذا المعنى، أي فإن الله لا يمل الثواب حتى تملوا من العمل، ولعله مروي بالمعنى على ضعفه. وقيل في تفسير هذا الحديث أنه من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه. وهذا اختيار الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في تثاويل المجلد الأول. وقد ذكر جماعة من الأصوليين أن دلالة مفهوم الغاية كالمنقوق، قال جماعة من الأصوليين أن دلالة مفهوم الغاية المنطوق. وقال جماعة إن قيل بمفهوم فهو ما لم يدل دليل على انتفائه، وقد دلت الأدلة على انتفاء النقائص عن الله. لكن يبقى هل يعتبر هذا نقصا في حق الله حيث اعتبرناه نقصا في حق المخلوق؟ هذا في نظر، ولا يصح قياس المخلوق على الخالق، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هو السميع البصير. وكما أن ذات الخالق لا تثبت ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تثبت صفات خلقه. وقيل حتى هنا بمعنى حين، لا يمل الله حتى تملوا، بمعنى لا يمل الله حين تملون، وفي هذا نظر. وقيل غير ذلك من المعاني. يمكن يقال بأن الحديث يجرى على ظاهره، ومن لوازم ذلك أن الله جل وعلا لا يقطع الثواب حتى تترك العمل، فنجعل هذا من باب اللازم وليس من باب التفسير أو المعنى المقتضي لذلك. قوله وكان أحب الدين إليه أي إلى الله ما دام عليه صاحبه، في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما نثبت لله الحياة، نثبت لله القدرة، نثبت لله العلم، ونقول عن هذه الصفات بأنها لا تثبت صفات المخلوقين، نثبت لله جل وعلا المحبة، نثبت لله جل وعلا الرحمة، نثبت لله جل وعلا المغفرة، نثبت لله جل وعلا الغضب، نثبت لله جل وعلا الفرح، ونقول عن هذه الصفات بأنها لا تثبت صفات المخلوقين. ومن جميع شعر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن مشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخلي من أوصافه إن المعطل عابد البوتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. وحين زعم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ضحى به خالد القسري. ذكر ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية. وإن كان في أسانيد هذه القصة نظر، إلا أن مثل هذه الأمور لا يحتاج إلى أسانيد البخاري أو إلى أسانيد مسلم، فلا ترتب على ذلك حكم شرعي أصلا، فتذكر الحكايات من باب الموافقة على أصل المسألة وإن لم تثبت أسانيدها. إن من قال هذا القول وجب على ولي الأمر قتله، فصحت الحكاية ولم تصح. على أن أكثر أهل السنة، إن لم نقل كل أهل السنة، تداولوا ذلك أو تناقلوا ذلك وتداولوا بالقبول وقابلوا بالتسليم، ولم ينكره أحد، ولا سيما الأوائل الذين ليس بينه وبين هذا الحكاية سوى 30 عاما كالدارمي وغيره ومن نقل ذلك بالأسانيد. وقد نظم هذا المعنى ابن القيم رحمه تعالى في النونية فقال ولأجل لا ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. فترى الضحية كل صاحب سنة إلا ذرة من أخي قربان. وقد جاهد كثير من المتأخرين على تضعيف هذه الحكاية وبيان انقطاع أسانيدها، وهذا قد وافقون عليه من حيث الناحية الحديثية، لكن ما يستمر من حيث الناحية العملية. ولكن كثيرا من يحرص على تضعيف الحكاية ممن له مرامي تأييد مذاهب الجهمية ومحاولة تكفير صورة السنة، ولا سيما أنهم يحاولون دائما الطعن في خالد القسري. ونحن لا ننزه عن بعض الأشياء، ولكن يبقى إن ثبت هذه الحكاية فقد أصاب في قتله، لأنه لا مانع من تصويب المصيب في الأصحاب وإن كان عليه أخطاء كثيرة إذا ليس كافرا. ولكن يبقى أيضا أن الجعد بن درهم ظالم، وأنه جهمي معقل، وأكثر أهل العلم على تكفير الجهمية، كما أشار إلى هذا المعنى أيضا الإمام ابن القيم رحمه تعالى نقلا عن الإمام اللالكائي لقد تقلد الكبرى 50 في عشر من العلماء في البلدان، واللالك أي الإمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. وهذا تكثير للنوع وليس تكثيرا للعين إلا من قامت عليه الحجة، فمن قامت عليه الحجة فإنه يكفر بإنكار العلو والقول بخلق القرآن ونفس صفات الله جل وعلا. وقوله وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه في فضيلة المداومة على العمل. وقد جاء في البخاري من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن عائشة الله عنه قال، كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ولا تنافي بين الحديثين، فإن حين كان هذا العمل محبوبا لله صار محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أحبه الله وجب على العباد محبته. وأولى الناس لذلك الرسل، فلم يحبون كل ما أحب الله وذلك من كل قلوبهم، وهذه حقيقة الإيمان. وقد تقدم أن المراد بالدين الطاعة، وقد جاء حديث عائشة في الصحيحين كما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل. وحديث الباب رواه البخاري أيضا في كتاب التهجد من طريق مالك عن هشام دون آخره، ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن هشام، ومن رواية أبي سلمة عن عائشة. ومناسبة الحديث الترجمة ظاهرة، فإن البخاري رحمه الله قال باب أحب الدين الله أدوه، وساق تحت الترجمة وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. فوائد الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وقد أنكر هذه الصفة الجهمية المعطلة، وجاهدوا على تحريف الأدلة في ذلك. قال تعالى يحبهم ويحبونه، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى هو الغفور ودود غاية الحب، وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قالوا إن المحبة رقة في القلب والله منزه عن ذلك، فنقول هذا قياس للمخلوق بالخالق، هذا قياس منهم للمخلوق بالخالق، وهذا عين البلاء. إذا كان يدعون أنهم إذا أثبتوا المحبة فقد شبهوا المخلوق بالخالق، فلك نرجع إلى التعطيل، فنقول لهم لازم من إثبات صفة الحياة لله أن تكون حياة الله كحياة عباده. إذا قال لا يلزم، نقول لا يلزم هنا، لا يلزم هناك. الأشاعرة يثبتون سبع صفات لله جل وعلا ولا يثبتون صفة المحبة. الدليل الذي دل لهم على نفي صفة المحبة هو الذي يمكن قلبه عليهم على نفي السبع صفات، والدليل الذي يثبتون به الصفات السبع هو الدليل الذي يثبت به الصفات الأخرى. ومن فوائد الحديث أن الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا أمر متفق عليه بين الصحابة والتابعين، وقال في ذلك المرجئة. ومن فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، ومن فوائد الحديث أن لا يشرع قيام كل الليل، ومن فوائد الحديث أن أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ومن فوائد الحديث أن الأعمال تتفاضل، ومن فوائد الحديث في وجوب اتباع السنة، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، فلا يكفي مجرد الإخلاص حتى تضيف إلى ذلك الاتباع. فإخلاص بدون اتباع لا يقبل العمل، واتباع بدون إخلاص لا يقبل العمل، فلا بد أن تجمع بين الإخلاص واتباع السنة. ومن فوائد الحديث مشروعية الحديث في الأمور المهمة من غير استحلاف. ومن فوائد الحديث أن الله لا يمل حتى تملوا. وقد تقدم قول الأصوليين أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق. فتقدم قول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى أن هذا من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري جل وعلا. وتقدم قول من قال بأن المعنى لا يقطع الثواب حتى تترك العمل، وهذا اختيار ابن رجب وجماعة من أهل العلم. على قول من قال بأن هذا من نصوص الصفات يكون من اللوازم أن الله لا يقطع الثواب حتى تترك العمل، فلا يكون هذا هو معنى الصفة، يكون هذا من اللازم كما تقدم الإشارة إليه، ولا يقتضي هذا نقصا ولا عيبا كما سبق، لأنه لا يجوز قياس صفات الخالق بصفات المخلوق، وتقدم الخلاف في ذلك. وهذه المسألة ليست من المسائل تضلل فيها المخالف، لأن أهل العلم مختلفون فيها خلافا كثيرا. فإن قد يقال أن بعض أهل الأقوال قال بها بعض المؤولة لمن هو غير محسوب على أهل السنة، فالجواب أن هذا صحيح، ولكن يقال أيضا قال ببعض ابن عبد البر وجماعة من أكابر أهل السنة، والله أعلم. نعم. صحيح، هو تقدم ان دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق تماما كما سبق، وهم لا يقولون نسبة الملل لله جل وعلا ابتداء، نقول ان الغاية حتى تمله تكون هذا كمالا في حق الله جل وعلا، سواء اثبت ابتداء او حين يمل العبد، هم لا يقولون في هذا المعنى الا انه كمال لله جل وعلا. ولكن لا اعلم احدا، مع ان قرات جميع الكتب المصنفه في السنه ذكر من صفات الله صفه الملل، ما اعلم احدا قال ذلك، ولا اعلم شيئا من الروايات الاخرى ورد في شيء من هذا المعنى، انما جاء هذا الحكم في هذا الخبر. ولا ريب ان حتى هنا للغايه، حتى هنا للغايه، فحينئذ يقال امن الله حتى تملوا حتى للغايه، فاذا وجد الملل من العبد اثبتت الصفه على راي من يرى انها من الصفه، هذا لا اشكال فيه، ولا اشكال في انهم حين يقولون هذا القول انهم يريدون بذلك تعظيم الله جل وعلا، ويثبتون ذلك من اجل وتجربه تحته، ولا يقال نقصا ولا عيبا، لان لا يمكن من قياس صفه المخلوق بصفه الخالق، هذا لا يمكن ابدا، وان كان هذا صفه المخلوق نقصا يكون صفه الله شمالا. بلا شك لا اشكال فيه، من قال نسبه صفه الملل بهذا الاطلاق وبهذا العنوان نقول هذا عنه لانه مخطئ، وانه قد جانب الصواب في ذلك، انما اذا قيل في جانب ما تقدم، ولا فيما مع قول الاصوليه السابق. نعم. لكن قلت لا يلزم اثبات صفه الخالق جل وعلا، قد نثبت هذا في صفه المخلوق لكن لا نثبت في صفه الخالق جل وعلا. هنا حتى ايش معناه هنا؟ ما معنى قول الاصوليين دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق؟ دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق كقوله تعالى فلا تحل لهم ببعض حتى تنكح زوجا غير، اذا نكح زوجا غيره ماذا يعني؟ حلت للزوج الاول حتى للغايه، معنى ذلك حتى الغايه حتى تمل، معنى ذلك اذا وجد الملل من العبد وجد قصده لله جل وعلا. على هذا القول من قال هذا القول هذا واضح من كلامه، لانه قال دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق، دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق. ممكن هذا يعني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذه المرأة، أخبرت عائشة رضي الله عنها عن اسمها ثم وصفت شيئا من جانب خيرها، هذا ممكن يقال، ممكن لأنه ملفت للنظر أن تقوم الليل فتتنم الليل، فكان عائشة وقع عند الشكاة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن كما قال بعض العلماء أن عائشة قال ذلك على وجه الإعجاب وعلى وجه المدح والثناء، وهذا متبادر من سياق البخاري ان حجر رضي الله عنه قتل على وجه المدح والثناء، فانكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عن غلاة الجميع بأنهم كفار، لكن لازم من ذلك تكفير أعيانهم. نعم، أكثر العلماء لا يكفر المعتزلة، لكن قد يكفرون ببعض المسائل التي يقول بها المعتزلة، كما أن أكثر الاثنين يكفرون بإنكار العلو. المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه، حتى الأشاعرة ينكرون علو الله على خلقه، لكن حين وجدت الشبهة القوية لهؤلاء امتنع أهل السنة عن تكفير مذاهبهم، لكن يكثرون من قال بهذا القول الأقوال، يقولون بأن القرآن مخلوق فإنه كافر، مع أنه معتزل يقولون بهذا، الشاعرة من جاء يقول الحكاية عبارة عن القرآن مخلوق كما قول الجهمية، ولكن حين قول شبهة الأشاعرة قول شبهة المعتزلة امتنع عن تكفير المعتزلة في الجملة، طبعا هذا أكثرهم الذين كفرهم، وامتنع عن تكفير الأشاعرة لكن لم يمتنع عن تكفير من قال بهذا القول، لكن من قامت على حجة وزعم أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم وأن الله ليس في العلو فإنه كفر إذا قمت عليه بالكفر. نعم. لا بد من إزالة الشبهة والبيان والتوضيح، لأن الله جل وعلا يقول ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى، فقد يكون هذا الرجل متأثرا بعلماء ولهم قدرهم ومكانتهم في المجتمع أو في بلاده، قد يستدل بمكانته مثلا إنكار العلو، قد يستدل بعلم ابن حجر وجلال قدره وعظيم منزلته. ابن حجر رحمه الله تعالى لا يثبت علو الله على خلقه، ونحن نعلم منزلة ابن حجر عند أهل السنة وعند غيرهم في علمه وفهمه ومعرفته، لكن لا تبخل عنه هذه المسائل العقلية، لأن له خلطا عجيبا فيها في مسائل العلو، في مسائل صفة الرحمة، في صفة الغضب، وفي صفة المحبة، وفي أشياء كثيرة زل فيها قلم الحافظ رحمه الله تعالى، لكن هذا يعتبرون عنه بأنه باحث عن الحق ولم يقصد عنه هوى ولا مجادلة بالباطل، ولكن لا من هذا من تخطئته ونحو ذلك، فقد يأتي الآن يظهر بهذا القول ويقول هو أعلم منك، كيف آخذ بقولك وأنت نكرة وهذا إمام علم في الأمة كلها، فيوجد عنده هذه الشبهة، إذا لابد من إزالة هذه الشبهة في إيراد من هو أعلم من الحافظ من حجر لهذا المجادل حتى يبين له، ولم يزل الهدف هو أن تكفره، لقد ما هو الهدف أن تبين له يعني سواء كفرته أو مكفره، طبعا لا أستفيد من حيث إزالة باطلة في هذا الاعتبار، لكن لا ريب أن هذا حكم شرعي، لكن لا تمكن إزالة باطل، لكن إزالة عنه الباطل هذا هو المقصود، حيث يموت على عقيدة جاءت بها الأدلة ودلت عليها الفطرة، وكما قال بعض المتكلمين ليس يموت على عقيدة إحدى عجائز نيسابور، يأتي شرع أحد عن هذه القضية، طبعا لا نفرق على الصعيد بين مسألة علمية ومسألة عملية، لا نفرق بين المسألة العلمية والمسألة العملية، نعذر بكلا الأمرين من توفرت فيه شروط الجهل، وكثيرا ما نبه الأخوة أن الجهل نوعان، جهل لأنه لم يبلغه الحق ولو بلغ لتبعه هذا يعذر من المسألة العلمية أو العملية، وجهل ناتج عن إعراض، الله جل وعلا قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. نعم أوجه كثيرة، الأخ يسأل عن سواء ضعف أن حتى لا تتبع نحين، الوجه الأول أن حتى هنا للغاية ولا يمكن جعلها للحين معنى حين. الأمر الثاني أن المعنى يكتب بهذا، يقول المعنى فإن الله لا يمل حين تملون ولا يتهلو المعنى، وسياق الحديث يأبى ذلك. الوجه الثالث أن هذا قليل استعماله في اللغة لكن من أنكره مطلقا، وعلى كل نعتمد الإنكار هذا على سياق الحديث فلا يأبى هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نه عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، من المعنى الثالث يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نه عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حين تملون، إذن المعنى أن الله يكتب ثوابه حين تملون ويثيبهم على انقطاع عن العمل، هذا باطل، وأنتم تفسرون أنه لا يقطع حتى تقطع العمل، هذا ضعيف جدا، ويبقى لا فائدة من ذلك، إنما هناك المال المطلقة ما معنى هذا، ففي ضعف هذا واضح جدا من حيث المعنى وغير ذلك.